السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أسعد الله تبارك وتعالى مساءكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ما زلنا مع سورة النبأ، أو سورة قلنا إيش، عمة أو ها عمة يتساءلون أو المعصرات. نعم، هذه أربعة أسماء لهذه السورة، يقال لها سورة عمة، ويقال سورة عمة يتساءلون، ويقال سورة النبأ، ويقال سورة المعصرات. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم قال الله بعد ذلك: ألم نجعل الأرض مهادا. والله تبارك وتعالى بهذا يمتن على عباده بما أنعم عليهم من النعم، فيذكر نعمه عليهم جل وعلا. ومن هذه النعم أن الله جل وعلا جعل الأرض مهادا، أي ممهدة. ومنه قيل لفراش الرضيع يقال له إيش؟ مهاد، لأنه ممهد سهل لين. فالله تبارك وتعالى كذلك جعل الأرض، جعلها مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وهذه الجبال قيل لتثبيت هذه الأرض، ولذلك سميت بالأوتاد. والوتد تعرفونه جميعا، وما تثبت به الخيام، توضع الأوتاد لتثبت الخيام. قالوا: وكذلك جعلت هذه الجبال أوتادا على هذه الأرض لتثبت هذه الأرض حتى لا ترتج ولا تتحرك بأهلها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ثم قال: وخلقناكم أزواجا. جعل الله تبارك وتعالى من كل شيء زوجين سبحانه وتعالى، وذلك حتى تتكاثر هذه الموجودات التي أوجدها الله تبارك وتعالى. فجعل من كل شيء زوجين سبحانه وتعالى. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع. السماوات السبع جعلها الله شدادا، أي قوية جل وعلا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا فوقكم سبعا شدادا. قلنا السبع الشداد هي السماوات السبع. وجعلنا سراجا وهاجا، أو قبله وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا. جعلنا نومكم سباتا، أي أن الناس إذا أرادوا النوم يسبتون، أي تقل حركتهم. جعل الله نومهم سباتا، أي قليل الحركة من السبت، وهو الركون إلى الشيء والهدوء. جعل نومكم سباتا وجعل الليل لباسا. الإنسان الآن إذا كان عاريا كيف يغطي عورته؟ باللباس. فهذا اللباس يغطي ما ستره اللباس، وهي عورته. كذلك الليل يغطيك حتى لا يراك الآخرون، فصار كاللباس الذي تلبسه فيغطيك. فهذا الليل بظلمته جعله الله لباسا للناس، يسترهم، يستر بعضهم عن بعض سبحانه وتعالى. وجعل النهار معاشا، أي يخرج الناس لطلب العيش، لطلب الحياة في هذا النهار. فالله تبارك وتعالى إذن يمتن علينا بهذه النعم العظيمة التي من بها علينا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا جعل النوم سباتا، جعل الليل لباسا، جعل النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي كما قلنا السماوات السبع. هذه السماوات السبع شديدة أي قوية محكمة بإحكام الله تبارك وتعالى لها. وهنا جعلنا نومكم سباتا، جعلنا الليل لباسا، جعلنا النهار معاشا، بنينا فوقكم سبعا شدادا، ثم يقول وجعلنا سراجا وهاجا، وهي الشمس. الشمس أخبر الله تبارك أنها سراج وهاج، أي شديد الإنارة. وأنتم ترون الشمس كيف أنك يعني في مثل هذا المكان مثلا نحتاج كل هذه الإنارة مثلا التي نستخدمها الآن، وهي لا شيء بالنسبة لطلعة الشمس. فالشمس سراج وهاج، أي مضيء شديد الإضاءة. وجعلنا سراجا وهاجا، وهي شمس الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى ماذا؟ وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات قالوا هي الرياح، وقالوا المعصرات هي السحاب، وقلت هذا أو هذا فهما سواء، لأن الرياح هي التي تسوق السحاب، ولكن الأكثر على أن المعصرات هي السحاب، لأن تعصر ليخرج منها الماء. أنزل الله تبارك وتعالى من المعصرات ماء ثجاجا، أي يخرج بقوة. والثج هو الصب، أحيان المطر أحيان ينزل ديمة والشيء الخفيف اليسير، وأحيان ينزل إيش بقوة، وهو الثج. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الحج قال هو العج والثج. الحج هو العج والثج. العج هو الصوت المرتفع بالتلبية، والثج هو نحر الهدي في منى، تثج الدماء، تسيل الدماء في منى. فالله تبارك وتعالى أنزل من المعصرات ماء ثجاج، أي ماء كثيرا يصب صبا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، هذا كله من من الله تبارك وفضل يدلي به سبحانه وتعالى لعباده ليظهر لهم نعمه التي لا تعد ولا تحصى.